ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والسباج والسندس والمياسر. هذه الترجمة في تشريف العاقل، وقوله يرحمك الله يعني إذا حمد الله، إذا عاطف حمد الله فإنه يقال له يرحمك الله. وقوله يرحمك الله هو تجميل، هو تجميل. وأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هكذا إلى حديث أبي هريرة، وهو مكتمل على ما أشار إليه البخاري في الترجمة، أن العاطف إذا حمد الله فإنه يشمل وقال له يرحمك الله. فحديث أبي هريرة الذي أشار إليه مطابق لما ترجم له، من أن العاطف عندما يحمد الله يشمل، يعني معناه أن تشميته مقيد بالحمد، أما إذا لم يحمد فإنه لا يشمل. لأن حديث أنس الذي سبق مرة أنه عطف رجلان إذا حمد أحدهما لم يحمد الآخر، شمت هذا ولم يشمت هذا، شمت الحامد ولم يشمت الذي لم يحمد. كذلك حديث أبي هريرة يعني فيه الأمر لأن يقول له إذا حمد الله يقول يرحمك الله. ثم ورد حديث البراء بن عازب الذي سبق مرة في عدة مواضع، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قال أمرنا النبي، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض. المريض يعوده أخوه المسلم فيؤنسه ويسلي الصورة عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، ويدعو بالدعاء المأثور الذي جاء رسول صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض فيها إناث المريض وإدخال السرور عليه وإحسان إليه وترويح عنه ودعوة له بالخير ودعوة له بالشفاء والعافية. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة المريض واتباع الجنازة. إذا مات تتبع جنازته ويذهب معها إلى الدفن ويصلى عليه ويدعى له وتتبع جنازته. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشميت العاطف، وتشميت العاطف، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، لكنه ليس فيه ذكر الحمد، ليس فيه ذكر الحمد الذي ترجم وما ترجم له البخاري باب تشميت العاطف إذا حمد الله. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أن التشميت عند الحمد، وأن الذي لا يحمد لا يشمت، أن الذي لا يحمد فإنه لا يشمت، كما جاء في حديث أبي حديث أنس المتقدم، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في الموضوع، وتشميت من لم يحمد، تشميت من حمد وترك تشميت من لم يحمد. حديث البراء فيه تشميت ولكنه مطلق، وهو يقتضي أنه يشمت مطلقا حمد أو لم يحمد، لكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولهذا البخاري رحمه الله عقد الترجمة بقوله باب تشميت العاطف إذا حمد الله، ما قال تشميت العاطف فقط، قال إذا حمد الله، دل على أن التشميت مقيد بالحمد

أن رجلا ذكر رؤيا رآها للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا وطلب أبو بكر أن يعبرها وعبرها أبو بكر أجابه من الجنة. ولما يعني جاد أبخاله قال هل أصبت وجاله قال أصبت بعضا وتركت لعبا فأقسم أن يخبره فقال له إنه أنت لا تقصد لا تقصد نهاه عن أن يقصد أقسم أن يخبره فقال النبي لا تقصد. هذا يدلنا على أن إبرار القسم أنه متحد ولكن ليس بلازم أن يكون في كل قسم يبر بها قد يكون في قسم الإبرار بها يكون يترتب عليه مضرة الإبرار بها يترتب عليه مضرة فإذا كان أمر كذلك يترك يحنف ويكفر عن يمين يطعن 6 مساجين 10 مساجين أو يكسوهم أو يعتق رقبة وإن لم يجد قام 3 أيام كما جاء ذلك مبين في سورة المائدة. قال ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب التخاتم بخاتم الذهب هذا بالنسبة للرجال. أما بالنساء بالنسبة للنساء ويستعملنا الذهب كما شئنا خواتيم وغير خواتيم. وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للذكور قال عليه الصلاة والسلام من أخذ ذهبا وحريرا وأشار إليهما فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الزباد والسندس الزباد والسندس وهما من أنواع الحرير. والمياسر وهما فرش تعملها النساء للرجال الجميلات على حرير فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤل. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يسمده. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان وليرده ما استطاع فإذا قالها صاحب منه الشيطان. ما يستحب من الوصاة وما يكره من التثاؤب يعني دليل على أن الوصاة محمود وأن التثاؤب مذموم وأن هذا محبوب لله وهذا مكروه لله. الله تعالى يحب العطاس ويكره التساؤل ذلك أن العطاس يعني فيه منافع ومصالح للإنسان وهي خروج الأذى منه بسبب العطاس ولكن مصالح من هذا الشيء. ثم أيضا يترتب على ذلك حصول الحمد لله عز وجل ثم الدعاء من الحامد من سامعه له ومنه لسامعه الذي شمته فهو مستمر على أمور على هذه الأمور المحمودة التي هي تبادل الدعاء ثم أيضا ما فيه من الفائدة وما فيه من المصلحة للعاطس ولهذا يحبه الله عز وجل ويكره التفاؤل ذلك أن التفاؤل يدل على الكسل يدل على الابتلاء يكون الإنسان عندما يكون كثير الأكل أو يكون كثير النوم فإنه يحصل التفاؤل فيكون مكروها لله عز وجل لما يترتب عليه من الكسل

فإنه لا يتمد. قال: باب إذا تساوب فليضع يده على فيه. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي سيب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاة ويكره التساؤب، فإذا عطف أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تساوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تساءب ضحك منه الشيطان. فليضع يده على فيه. هذا من الأداب العملية التي تحصل عند التساؤب أو التي تسعى عند التساؤب، لأن العطاء عنده آداب قولية: حمد وتثنيت ورد على من ذمك، وكلها حمد ودعاء فهي قولية. وأما بالنسبة للعطاء فالآداب فعلي، وهو أنه عندما يشعر بالتساؤب يرده ما استطاع، يعني بعدم حصوله لا يتركه يأتي التساؤب عندما يشعر به، وإنما يحاول أن يتخلص منه في عدمه، لكن إذا لم يتمكن وحصل انفتاح الفم في التساؤب فإنه لا يستغرق، بل يضع يده على فيه حتى لا يسترسل، لأن وضع اليد على الفم يمنع من استرساله في الانفتاح وشدة التساؤب. و قال: فإذا تساوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تساءب ضحك منه الشيطان. الحديث الذي مضى أو الطريق الذي مضى إذا قال ها، يعني من شدة بتاع الفم بسبب التساؤب ضحك منه الشيطان، لأن هذا يسره ويفرح به، وهو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى الذي في التساؤب. فإذا الآداب عند التساؤب أدب فعلي، وهو رده ما استطاع في الحيلولة دون حصوله، وإذا حصل ولم يتمكن من رده فإنه يضع يده على فيه حتى يحصل كسر ذلك وقطعه وعدم الاستغلال فيه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه، ونجيب على أسئلة. نعم، هو جاء الحديث، يعني جاء بروايات مختلفة، بعضها ليس به بكتبه، وإنما ذكر بعضها استخارة وترك الباقي أجل الاختصار، لكنه أشار إلى العدد، أشار إلى العدد، ولم يأتي بالمعدود مطابقا للعدد على سبيل الاختصار. أشياء. نعم، هو بحث.